يا غايتي وامنيتي وحدة في العالمية، ما حبتك وسط ناسية، ما حبت انشر مدية، تشوقني للممات شوق البدول الرية. هذا الشعر يا غناتي ولا عيوني شقية، ما تهتني بالمبات وجهولها حتمية. ما حد يسوي سواتي أذكرك صبح وعشية، حتى ولا في صلاتي طيبك يعرض علي. عود ونفذ وصاتي إن كان لك مقدرية، ولا يغرك سكاتي ترى جروحي ندية. هذا السهر يا غناتي ولا عيوني شقية، ما تهتني بالمبتي وجهولها حتمية. ليت الصبر من سماتي